محمد هذا نبراس الوجود والغلا ما بحدود سيدي محمد اقتدي بسنته قصد محبته اقتدي بسنته قصد محبته في حنايا الضلوع ونيتي صاحبته القلوب ودع شعور نور دروب يا ناس طواك الياس ولب وجوب القلوب ودع شعور نور دروب يا ناس طواك الياس ولب وجوب تحت الخطوب شمال وجنوب شرق وغروب لفاني صدى منادي الإله دعاني يتوب هذا نبراس الوجود والغلا ما محدود سيدي فاق نور القمر هذا خير البشر فاق نور القمر بالشفاعة علينا المآثر والعباء الرسول فعل وقول عسانا ننور الزمان وعطر اللسان ريج الفصول الرسول فعلا قول عسانا ننور الزمان وعطر اللسان ريج الفصول مديحي يطول رسم بالاصول لراجل قبول رسول السلام بقلبي لزام بد ما يزول